ما فعلت وليس مما فعلت. لماذا بعد فوات الأوان؟ إلا أن الله تعالى قد جعل لكل ذنب توبة. إلى عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما الخوف خوف العبادة فهو صادق، خوف العقوبة ما يعني جاء من الله سبحانه وتعالى يقضي على الجاهل. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم والشكة والأسماء لنا رجية ذلك، وقد يكون لها قدر ما يزلنا من الزخانة فيها والسخن. أما أن الله تعالى يسلطه على آدم ويوسط إليه على وجه معارض الله أعرف من شيء قدير، والإنسان قد يمنع من السخن دون المرور أو لإقامة حاجة صعبة. مثلا اليهود والنصارى ممنوعين من السخن في أرض الحجاز، لكن إذا مروا لإقامة ببيع أو شراء لمدة محدودة مجرد ولو دخل ما دخل على مهدى. نعم. قال يا آدم هل أدلك على قول أن تكون مؤكدة لها نحو قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أين الجلة المؤكدة والمؤكدة؟ المؤكدة فمهل والمؤكدة أمهلهم رويدا. إذن فالجملتان بمعنى واحد، لكن جاء الفعل مضاعفا في الأولى ومهمودا في الثانية من باب تغيير اللفظ فقط. نعم إلا مهلهم وأمهلهم معناها واحد. وقوله أمهلهم رويدا لما كانت مؤكدة الأولى ما جاءت الواحد. انظر الآن لو كانت الآية الأولى أمدكم بأنعام أمدكم بما تعلمون وأمدكم بأنعام اختلف المعنى، صارت الثانية غير الأولى والمقصود أن تكون الثانية هي الأولى. كذلك أيضا توسوس إلى الشيطان وقال يا آدم، وقال يا آدم تكون الذي وقع شيئان ولا شيئا واحد شيئا. ومثله مهل الكافرين وأمهلهم، لكن لما لم تأتي الواو صارت الثانية هي الأولى، لكن إما أن تكون بدلا أو بيانا أو توكيدا. ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الاتصال. بل ليس كمال الاتصال، لأن حقيقة الأمر من الثانية هي الأولى، فبهذا قلنا إن بينهما كمال الاتصال. ما هو الوصل؟ الوصل هو عبد عبد جنة على أخرى بالواقع. والفصل حذف الواو هكذا. ما تقول يا عاني؟ العطف بغير الواو. ما تقولون يا جماعة؟ نعم عدم العطف بالواو صح. ها؟ لا عدم العطف من الواو ويشمل شرط العطف الكلية ويشمل العطف غير الواو. أسباب الوصف والفصل تقدمنا. الرابع يقول أن تصدق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما لوجود المناسبة وفي عطفها على الأخرى فساد فيترك العطف رفعا للوهم. تسبق جملة تسبق جملة بجملتين فالجمل إذا ثلاث يصح عطفها على إحداهما يعني على التي تليها والتي قبلها، ولكن إذا عطفت يقول في عطفها على الأخرى فساد. فساد إيه؟ فساد معنى فساد المعنى فيترك العطف دفعا للوهم وتبقى الجملة الثالثة بدون عطف. منقطعة ولا متصلة؟ منقطعة لا ليس فيها وقت. مثاله وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال سهيما. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أين جملتان؟ أين جملتان عندنا؟ تظن وأبغي. الجملة الثالثة أراها أي أظنها في الضلال سهيما. فهنا تقول جملة أراها يصح أن تعطف على تظن، يعني تظن سلمى وأراها. نعم تظن سلمى وأراها. ويتساءل لا يمنع من هذا توهم العطف على جملة أبغي بها، وإذا عطفت على جملة أبغي بها فقد المعنى. إذا عطفت أو نعم على جملة أبغي بها فقد المعنى، لأنه إذا عطفت على جملة أبغي بها صار المعنى وتظن سلمى أنني أبغي بها وأنني أراها في الضلال السهيم. يصدق المعنى ولا لا؟ كلام مهم مفهوم. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الظلام سهيم. في الظلال سهيم. لو كان البيت وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها في الظلال سهيم، لو كان هكذا لكان يحتمل ما في المعنى. ان اعطتنا اراها على تظن ما فكر المعنى، ما فكر المعنى تظن وانا اراها المعنى لا يفكر. لكننا اذا عطفنا فانه يحتمل ان يكون العطف على قوله ابغي، وحينئذ يفقد المعنى، يكون المعنى تظن أنني أبغي بها وتظن أنني أراها في الضلال السهيم. والمعنى على هذا الوجه فاسد، ما قصده الشاعر، ما قصد أن يخبر بأنها تظن أنه يبغي بها بدلا وتظن أيضا أنه يراها سهيم في الضلال، وإنما يخبر أنها تظن ويخبر أيضا أنه يراها سهيم في الضلال. فإذا عطفنا فسد المعنى، فسد المعنى يقينا ولا بناء على الوهم؟ بناء على الوهم. فإذا نحذف العطف دفعا لهذا الوهم، نحذفه دفعا لهذا الوهم. هذا مثال. فما هي القاعدة؟ القاعدة أن تسبق جملتان وتأتي بعدهما ثالثة إن عطفنا سمعتين بالواو احتمل ان تكون معطوفة على الثانية مع فساد المعنى، او على الاولى مع فساد المعنى اذا كان المقصود ان الثالثة تبع للثانية. اشرحنا الان اذا صار عندنا اخوان ثلاث سنة الثالثة منها إن عطفناها بالواو احتمل أن يكون العطف على الأولى وهو على الأولى يفسد المعنى، أو على الثانية وهو على الثانية يثبت المعنى، يعني إذا كان فساد المعنى سواء بالعطف على الثانية أو على الأولى، ففي هذه الحال يجب أن لا نعطف دفعا للوهم دفعا للوهم. والمؤلف ذكر هذا الكير وفيه فساد المعنى لو عطفت على الجملة الثانية هي الأولى الثانية، فلهذا ما نحدث الواقع. فقال المعلق وفي هذا الموضع ويقال بين الجملتين في هذا الموضع شبه كمال الانقطاع. ليس نقول كمال الانقطاع؟ لأنه يصح أن تعطف الثالثة في هذا المثال على كمال عليكم على الأولى، فإذا ما صارت العطف ممتنعا في كل حال، العطف ممتنعا إذا عطفت على الثانية لا على الأولى. طيب نعم كيف هذا يظن معلق؟ لا هم معلق بأن معلق بأن أن وسم وحدنا يغنى عن المفعول، أن وسمها وخبرها يغنى عن المفعول. الخامس أن لا يقصد التفريق بين الجملتين في الحكم بقيام مانع. معلوم إذا ما قصد التفريق بين الجملتين في الحكم ما نجد الوقت، ليس نجد العبد، لأن العبد يستقبل المشاركة، ونحن الآن لا نجد التفريق، فيجب أن نحدث العبد. فقوله تعالى وإذا خلت إلى سياقينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. فجملة عندنا جملة الآن حتى الجملة خلوا وقالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. نعم عندنا عدة جمل يا أخوان. الجملة الأولى إذا خلوا مراده ولا غير مراده؟ غير مراده، كلمة شرطية ما فيها عطف ولا في ابتدائي. وقوله قالوا إن معكم مراده ولا لا؟ غير مراده أيضا، لأنها جواب الشرط وهي غير صالح للعطف. إن معكم غير مرادها أيضا لأنها مفعول القول فيها إنما نحن مستهزئون. هذه جملة لهم مقول القول وله جواب الشرط، فهي جملة استئنافية بدون عطف بدون عطف. وكان مقتضى الظاهر أن يقول إنا معكم وإنما نحن مستهزئون، لأن قول إنما هم مستهزئون داخل بقوله، لكنها سقطت الواو هنا لأنه أبلغ، فأنهم جعلوها جملة استئنافية، جعلوها جملة استئنافية ليكون أوقع في قلوب إخوانهم أو شياطينهم على الأقل، لأنهم قالوا إنما نحن مستهزئون بهم على كل حال. المؤلف ما يريد كل هذه الجمل، هذه كل الجمل الأربعة ما يريد، يريد الجمل الأخيرة الله يستهزئ بهم. قال فجملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها على إن معكم. لماذا؟ لأنه لو قلنا إنها معطوفة على إن معكم صارت من كلام من؟ من كلامهم، وليست من كلامهم. وهذا قال لاقتضائه أنه من مقوله، ولا على جملة قالوا وإذا خلوا لشياطينهم قالوا إن معكم، ما يصح أن نعطفه على قالوا والله يستهزئ بهم. لماذا لا يصح؟ قال لاقتضائه أن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم بلا شياطينهم، واستهزاء الله بهم نقيد بهذا الحال ولا في كل حال؟ لا يستهزئون بالمنافقين دائما سواء خلوا لشياطينهم او ما خلوا. ولهذا ويقال بين الجملتين في هذا الموضع توسط بين الكمالين. كمال الانقطاع وكمال الاتصال. وقد سبق ان الكمالين يفصل فيهما ولا يوصل؟ الكمالين يفصل بينهما. الذين هم كمال الاتصال او كمال الانفصال يفصل بينهما كما سبق. انما يكون الوصل فيما اذا خص التثبيت بينهما. طيب بعد هذا كله حقيقة أن الإنسان لو أراد أن يراعي هذه القواعد في كلامه كان ما يستلم. نعم، لأنها لو أردنا نراعيها كان واحد بغى يكتب جملة ويجيب جملة كان يفكر وبينهم في كمال الاتصال ولا في كمال الانقطاع ولا كمال الانقطاع ولا كمال الانقطاع ولا التوسط بين الكمالين. ثم يمكن ما تبلغ ولا الخطر الا بعد ساعة كل لا. ولهذا يقولون ان امرأ القيس لو درس علم العروض ما استطاع ان يقول معلقته. بأن دارس أن العروض إذا بغى يخلي نظم على القواعد كمعنى إذا بغى يمكن يسوق وفيه علة من العلم جهاد بغير جهاد كل ما أفتح هذا. نعم، إن يجد مثلا الحوض عزه يا الله يجيب بيت كريم، لكن نحن نستفيد من هذه القواعد في البلاغة نستفيد منها عندما نجم كلام الناس. إذا جانا كلام نقول ليه ما نجعل هذا وصل أو هذا فصل، نستطيع أن بناء على القواعد نقول كان وصلا بكذا وكان فصلا بكذا وكان البيت مكسرا بكذا. عرفتم؟ فلهذا من نعمة الله على الإنسان أن يجعل له سليقة يستطيع يعبر بسهولة كتابة أو نطقا. ثم الكتاب هل وافق الظاهر ولا خالف الظاهر؟ على من؟ على القارئ، على القارئ. إحنا ياسف نعلم علم اليقين، لو أن بغينا نراعي الأشياء فإذن ما ولا غيرنا، لكن الإنسان يكتب أو ينطق. نعم، وإذا حصل شيء يخالف في لماذا ويصل القواعد. ثم قال المؤلف الباب السادس في الإيجاز والإقناب والمساواة. الإيجاز والإقناب والمساواة. يقولون إن الألفاظ قوالب للمعاني، أو بعبارة أخرى الألفاظ ثياب المعاني، ثياب المعاني. الثوب إما أن يكون طويلا وإما أن يكون قصيرا وإما أن يكون بقدر مساوي تقول له واحد. بعض الناس يحط ثوبه إلى نصف صدره، واحد يسحب ذراعه، واحد ما بين الساق إلى الكعب. كذلك أيضا إذا أردت أن تضع قلما في كرتون، قد يكون كرتون القلم أطول أو أقصر أو مساوي. اللفظ بالنسبة للمعنى كهذا، قد يكون اللفظ أكثر من المعنى، وقد يكون أقل وقد يكون مساويا. إن كان أقل سمي إيجابا، إن كان أكثر سمي إقنابا، إن كان متساويا فهو متساوى، فهو متساوى. ما هو الأصل المتساوى؟ ولهذا إذا جاء الإجاز قلنا إنه صار موجبا لأن المعنى كذا واللفظ كذا. وفي الإطناب أيضا نقول كان متنبا فيه لأن اللفظ كذا والمعنى كذا. إذن هذه أحوال اللفظ بالنسبة للمعنى. يقول كل ما يدور في الصدر من معاني يمكن أن يعبر عنه بثلاث طرق: المساواة وهي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس وهم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلاغة ولم ينحطوا إلى درجة البلاغة. درجة عندنا الفهاهة، فهاهة كقوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. اللفظ الآن بقدر المعنى، قد يقول قائل إن المعنى أكثر لأن يخوضون تشمل الخوض الفعل والقول، لكن لما قال حتى يخوضوا في حديث غيره علمنا أنه الخوض القول، وحينئذ نكون لفظ بقدر معنى. كذلك لو أقول علم زيدا علم البلاغة، علم زيدا علم البلاغة، كيف تصير اللفظ أكثر ولا مثال أكثر؟ أكثر. علم علم زيدا البلاغة، لكن إذا قال علم زيدا البلاغة فالمعنى اجعله بليغا، علمه البلاغة أي اجعله بليغا، وهذا هو المراد. لا، هذا هو المراد. المراد أن علم القواعد النباح، علم زيدا علم البلاغة. فبعد يصير هذا موجب، أحسن يقول قائل يجب أن يقول علم زيدا قواعد علم البلاغة، تكون في هذا إيجاب. فالمهم خليكم بس على محلكم، لا أحد يطالبكم بعد أن تكون هذا موجب. إنما الظاهر أن علم زيدا علم البلاغة أنه مساوي. نعم، إذا قلت كل هذه الخبزة مساوي أخذ كل هذه الحصة بجانب مسجد في الشيخ أمان. لا حول. إذن لا يقول كل الخبزة، لأن بدنا في هذه قال إذا عرفناها ما في أي خبزة في الشيخ من جنبها خبزة على كل حال مصر. إنما إذا كان كلام أنا عندي هذا كلام بقدر المعنى. طيب، يقول والإجاب هو تعدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض، فإن لم تفد الغرض سمي إخلالا. طيب، الإجاب تعدية المعنى، يعني تعدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض، لا بد من هذا. يكون الآن المعنى أكثر من اللفظ، المعنى أكثر واللفظ أقل، لكن بتأدية المعنى، بتأدية المعنى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. هذا إجاز ولا إقناع ولا مساواة؟ هذا إجاز. لأن إنما الأعمال بالنيات تشرف فيها، يدخل فيها ما شاء الله مما نعلم ومما لا نعلم من أمور الدين بالعبادة والمعاملات. ولهذا يعتبر هذا الحديث نصف الدين. والنصف الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا أيضا فيه إجابة. ولكم في القصاص حياة، إجابة فينا، لأن هذه الجملة لو لم نصحها كان يكون فيها صفحة. لكن شرط أن يفي بالغرض، قال: فإن لم يفي بالغرض سمي إخلالا لقوله: والعيش خير في ظلال الموت ممن عاش خدا. النوق من مات عندكم في الصم، النوق ممن عاش خدا، مراده أن العيش الرغد في ظلال الحمى خير من العيش الشاق في ظلال العقل. العيش في ظلال النوك، النوك معناه الحمى، خير ممن عاش خدا. الخد معناه السعد. يقول ان العيش الرغد، نعم، ولو كان في ظلال الحمى خير من عيش السعد ولو في ظلال العقل. انا عندي هالبيت هذا، كما انه فيه اخلال ففيه املال وفيه ايضا عدم بلاغه. ما في تعقيد، ما في تعقيد. ولذلك الحقيقه انه لو جاب غير هذا ممكن نجيب غير هذا المثال، بل فيه إجاز لكن يكل بالمعنى. مثل لو قلنا مثلا أكرم الطلبة وقصدنا أن نكرم الطلبة المستعدين، هذا فيه إجاز لكن فيه إخلال بالمعنى المحفوظ، لأن المقصود الطلبة المجتهدين. فلو أن المخاطب أكرم الجميع فقال له المخاطب: ليش تكرم الجميع؟ ما قصدت إلا المجتهد، كنا ما في سلام ما يدل عليه. فقال: نعم، إلا في سلام ما يدل عليه، لأن الإكرام إنما يكون لمن يستحق وهو مجتهد. أما طالب العلم بهم من الجامع السارة، نعم، يجلب بلورات سارة، يحملق اليد في السارة، هذا يستحق أن يكرم؟ إلا ما ترى نقصت المشاهدين. نقول الآن هذا الإيجاز المنخفض، هذا الإيجاز هو إيجاز مخل، ما بينت المراد، لم تبين المراد. وهذا يمكن يمر علينا كثيرا، بعض الناس يتكلم بإيجاز لكنه يكون مخلا غير واحد المقصود. هذا لا يعتبر من البلاغة في شيء، البلاغة إذا كان إيجاز مؤديا للمقصود. أما الإقناط فيقول تأدية المعنى بعبارة ما علمها. أقل من المعنى إجابة. هذا إذا وهد الغرض، فإن لم يفد الغرض سمي إخلالا. إذا لم يفد الغرض فإنه إخلال، وذلك لأن المخاطب لا يستفيد من هذا اللفظ فيكون إخلالا في الكلام. الإطناب هو أن يكون اللفظ أكثر من المعنى، أكثر من المعنى فهذا يسمى إقنادا. فإن كان أكثر بدون فائدة وتعين الزائد فإنه ذكره مؤلف يقول إقناد هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عنه مع الفائدة. يكون لفظ أكثر من المعنى لكن بفائدة. مثال ذلك في القرآن الكريم: وحملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه على ذات ألواح ودسر يغني عنها هذا الكلام. لكن هذا الإقناد له فائدة لفظية ومعنوية. اللفظية مراعاة الصواب، لو قال حملناه على الكلب ما صار موافقا لتواصل السورة. المعنوية الإشارة إلى مواد الصنعة بالسبيل ليكون ذلك تعليما للناس. ما هي مادة السفينة؟ الألواح والجسر، يعني ميكانيك. وهذه فائدة معنوية من هذا الإقناع. منه أيضا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس كيدا. يغني عن رب إني كبرت. رب إني كبرت كتباركم. لكن المقام مقام رؤى يقتضي الإقناد بما يكون وسيلة للرحمة والعطف والرعفة بالذات. لو قال إني كبرت ما يؤدي المعنى الذي يؤدي قوله إني وهن العظم مني. إذا خاطب واحد بهذا الخطاب فرق له أكثر. نعم، إذا والله أبدان من كبير كبيرة كلمة بيكبر إذا ما نفسه. لكن لو قال لك والله عظم وهن والرأس السوء الشعر سيدا يكون في قلبك زبط عليه أكثر. فهذا الدعاء مقام الدعاء ينبغي أن كان يذكر جميع الوسائل التي تكون سببا بإجابة الدعاء. ولهذا تقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله جبته وجله سره وعلانيته وأوله وآخره. ويغني عن ذلك قولك: اغفر لي ذنبي ذنبي كله، لأنه مفرد مضاف يعم. لكن المقام مقام دعاء وإقناد مع الداعي مع المدعو سبحانه وتعالى، لأنه أي هذا المقام الإنسان كلما قال كلامه مع محبوبه يتلذذ به. طيب وهن العظم مني، أي العظام؟ كله. ولهذا عظم كبير يبتناد يتأخر جبره، وعظم الصغير يلتحم سريعا. قوله اشتعل الرأس سيدا، اشتعل الرأس سيدا، اشتعل حريق سيدا، لكنه شبه انتشار السيف في الرأس انتشار الحريق في الحطب. قال اشتعل الرأس سيدا، وسيدا هنا اسم عرفه تمييز محول عن الفاعل، محول عن الفاعل. والتقرير جعل سيف الرحم، بل هذه وش نسميها إقنادا، لأنه زاد اللفظ على المعنى لفائدة. لا كل جملة قد رب إني كبرت ورب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس سيدا. تقصيد ببيان معرفة من محوى عن الفاعل. يعني المعنى ان اصلا من بني الفعل وفد هو ما الذي يفعل الان الدعب او السجن نعم يعني ينكسر مهما سالنا وهذا التقدير ما معنى ان هذا يقع عن هذا لكن بيان انه محول عن الفاعل متى فجرنا الان رايونا كان محول عن ايه عن المفعول ومع ذلك لا تعطي الجملة هجرنا عيون الأرض لا تعطي ما تعطيه قوله هجرنا الأرض عيون قول أي أعظم هجرنا عيون أعظم لأن الأرض كلها صارت عيون لكن إذا قلنا هجرنا عيون الأرض معناه أن العيون في الأرض تفجرت فقط معناه أن إذا كنا نحو عن فاعل أو عن مفعول لازم أن نتوافق مقدر للموجود مو بلازم نقول نبدأ نقول جرنا نقول عيون نعم كل الأرض كلها تتجرنا عيون نعم ولهذا خارق النور له محل الوقوف كل الأرض بدأت تتكلم قال فإن لم تكن في زيادة فائدة سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة وحسوا إن كانت متعينة إذا صارت الزيادة ما لها فائدة ولا أثرت معها جميلة فإن ذلك يسمى يسمى حسوا إن كانت الزيادة غير متعينة كذا وإلا حسن يقول إن تعينة إن كان زيادة متعينة ثم تطويل إن كان زيادة غير متعينة وحسوا إن تعينة نعم صح إذا كانت الزيادة غير متعينة فهو تطويل وإذا كانت متعينة فهو حسن اسمعنا غير متعينة وغير متعينة يعني إذا كان تعرف أن الزائد في هذا الكلام هذه الكلمة بعينه تسميه حسوة إذا كان حدث كلمة زائدة ولم تتعين تسميه تطويلا تسميه تطويلا مثال التطويل وألف قولها طيبا ومينا الكذب هو المجد أين الزائدة ما هي الأول ولا الثاني إذا يعني لو قلت فأل فقولها مينا صح فأل فقولها كذبا جفت إذا ما ندري الزائد فيكون هذا تطويلا ثم تطويلا لأنه ما تعين في الزيادة طيب إذا تعين في الزيادة يسمى حسوة مثل وأعلم علم اليوم والأمس قبله أين من تعين الزائدة قوله قبله لأنك وجدت وأعلم علم اليوم والأمس هل أحد يتصور أن الأمس اللي يجي بعد غد بعد اليوم ما حد يتصور إذا انتقد له نقول إنها حسن نقول إنها حسن وذلك لأن فيه كلمة زائدة متعينة يعني الزائد هو هذه الكلمة فيكون هذا حسوة طيب لو قال قائل هذه الكلمة فيها فائدة أفلا يجوز أن نجعله من باب الإسناد في كل فائدة تكميل البيت، هذه فائدة. نقول نحن نتكلم عن الكلمات بقطع النظر عن كونها يضطر إليها لفظا أو لا يضطر. صحيح أنه قد يضطر إليها لفظا، لكن نحن نتكلم عن المعاني، نتكلم عن المعاني. فالفائدة إذا تكون البيت وهذه فائدة لفظية، لكن في المعنى ما أفاد الشيء. فتبين لنا الآن أن الإقناط ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يسمى إقناطا ولا يسل ذلك بالبلاغة، قسم آخر يسمى تطويلا، وثالث يسمى حشوا. التطويل والحشو لا فائدة فيه، وهو خلاف البلاغة، خلاف البلاغة لأنه ما للفائدة. نعم. طيب، يقول المؤلف: ومن دواعي الإيجاز تفسير الحس وتقريب الفهم وضيق المقام والإخفاء وسآمة المحادثة. يعني إذا قال قائل: ما هي أسباب دواعي؟ بمعنى أسباب، ما هي أسباب الإيجاز؟ يقول: أولا تفسير الحس، وهذا صحيح. ولهذا العلماء رحمهم الله وضعوا للعلوم كتبا مختصرة. ليه؟ ليسهل حفظها على الناس، هذا من دواعي الإيجاز. ولهذا مر عليهم نصف السفر اللي هي جامعة اللجدة في مصر، كم أصحابين أو ثلاث صفحات، جامعة كل دراسة المصر. وكذلك أيضا على جومية التي يعتني بها بعض الناس، هي مختصرة لكن مفيدة جدا. والألفية، هذا إذا أسباب تفسير الحكم. ثانيا تقريب الفهم، هذا عاد نشوف هل نوافق المؤلف على ذلك أو لا. نعم. هل الاختصار في قريب الفهم؟ نعم. في مقابل الإقناط قد يكون صحيح، لكن في مقابل المستواه على كل حال ان هذه العباره يجب انها مفصل فيها. فيقال: ان كنت تخاطب فاهما فإن الإيجاد لا تكن لقلب الفهم، لأنه على الأقل يتلقاه ويحفظه ثم يفكر فيه. أما إذا كان خاطب غبيا، هذا يحتاج تجيب ركنات وحسو وتبويض وتكرار وأخره، فلكل مقام مقام. طيب، ضيق المقام صح؟ واحد يخاطب باقي على الطائرة يقلق مثلا خمس دقائق، فأراد أن يأتي بخطبة طويلة بخطبة تستوى مش فيها يصلح بلاغة هذه ولا بلاغة؟ ما بلاغة؟ ما دام ان المقام غير اختصر بقدر الامكان. ولهذا عندما يكون الانسان منذرا، عندما يكون الانسان منذرا يصح من هلك. مثلا واحد اقبل على حفره عميقه وهو اعمى او في الليل او ما اشبه ذلك، اردت ان تنذره، يقول: أيها الناس المتجه إلى الحفرة، إن أمامك حفرة عميقة فاحذر أن تسقط فيها. كذا؟ لا. نعم الحفرة. ماذا تقول له؟ الحفرة الحفرة على طول هو جاهز كبير. المقام ليس مقام كثير. فريق المقام يقتضي اللا متوج الإفة الإفة. نعم شوف له يعني يحل يسلم طريق الله في كلام ما يجب يدونه حاضر عنه. فقال جتحنا الرجال. نعم الرجال بينهم سب معروف عندهم. نعم فقبل ما يقول السب اللي ترناه من المكان فلان اخرج به وذبحته كان جتحنا الرجال. طيب احنا ضربنا مثلا لان هذه وقعت وشدت من ذلك الواحد يزعم الاخر قال ذبح من الرجال هذا غلط. كونك تقول هالكلمه وتطلقها لو يذبح اي واحد من الناس حولك ما في الا انت اللي ذبحت. وهذا غلط استثنى في هذه المساله في الرجال وخير. نعم يقول ذبحنا الذبيحه مثلا نعم إما لأمر لنفسك أو لأمر خارجي. المهم أن تجد من رب عنده سؤال فهل في هذا المقام يناسب أن تطول؟ الجواب لا. فإذا وجدت من صاحبك أنه سئل من المحادثة فاحتفظ. وهل تسمحون لنا أن نقول إن هذا يسري على التدريس أيضا؟ إذا سجلنا هذا ينعش وهذا يلتفت وهذا يتململ ما تختصر؟ لا والله هناك أنا رأيي حتى أبدأ في الدراسة حتى في الدراسة إذا صار اللي أمام كلهم تعبانين أنا أقول لم أفعل قلت هذا ما عنده بلاغة. إذا طولت مع أن المحادثة قلت هذا ما عنده بلاغة. ننظر إلى الموضوع. إذا ما أتلت التوريخ على خارج الله يصير مكروه لكن قال رسول صلى الله عليه وسلم شلو كله يستلمه جاه النوم صحيح هو على حسب المحادثة على حسب الموضوع حسب حال الشخص وتقبله. طيب من دواعي يقول من دواعي الإسناد تثبيت المعنى. هذا صحيح تثبيت المعنى من دواعي الإسناد ولذلك جاء التوكيد التوكيد اللي هو تكرار لفظ مرة أو مرتين أو توكيد بالمعنى نفسه وعينه وجاء القوم أجمعين السعين الصعين كل هذه توكيدات. وقد يكون من دواعي تطويل تثبيت المعنى. وهذا كما تعلمون يحصل كثيرا في الخطب كثيرا وكذلك هم في الدروس شر الإنسان حتى يؤكد المعنى. وما السبورة في الفرائض عنا بجاوز طول تكرار الأمثلة على السبورة في الشباب هذا لأجل تثبيت المعاني. ونرجو أن لا أن تكون حتى الآن ثابتة. طيب توضيح المراد ثلاث مثل لكن الفرق بينهما انه الاول المراد واضح لكن يريد ان يثبت هذا المراد. طيب المراد والتوكيد كل هذه معاني متقاربة يعني دوائر متقاربة يؤكد الكلام. يقول مثلا قدم زيد إلا وجدني فعلت عند الشخص قدم نعم. ومن ذلك ما يقع كثيرا في الطلاق، بعض الناس يطلق زوجته يقول أنت طالق يريد أن يؤكد الثانية الأولى في الثانية. وهنا مسألة، لو قال أنا أردت توكيد الأولى بالثانية والثالثة ما تقولون؟ أخو قال أنا نوى تؤكد الأولى بالثانية والثالثة يؤكد الواحد ها؟ يؤكد الواحد رابع كيف؟ يؤكد الواحد رابع ما خلق، المهم أنه قال أريد أن أؤكد الأولى بالثالثة. يقولون ناس بوجود نفاق، لكن تأكيد الأولى بالثانية والثانية بالثالثة هذا صحيح، لأن التوكيد ما وصل بينه وبين المؤكد حيث يترمم بعبارة خطيرة معاني كثيرة، وهو مركز عناية البلغاء وبه تتفاوة أخبارهم، ويسمى إيجاز قصة ان على واحد ان نكون بترميم العباره القليله معاني كثيره بدون حذف ويسمى هذا ايجاز قصر. وهذا كثير في القران وفي السنه. في القران ولكم في القصاص حياته، ولكم في القصاص حياة، هذه جملة لكن لها معنى عظيم. والقصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل، إذا قتل يقتل، وإذا قطع طرفا قطع طرفا، هذا فيه حياة، حياة لمن؟ للأمة كلها، حياة للأمة كلها، لأنه يحفظ الأمن ويرجع الجانب ويشفي صدور المجن عليه من عليهم. كل هذه المعاني يتضمنها قوله ولكم في القصاص حياة. ثم إن في قوله ولكم حياة ما يشعر بالإغراء بهذا الأمر، يعني والحث عليه، لأن كل أحد يطلب الحياة. لذلك صارت هذه العبارة على اختصارها جامعة لمعاني كثيرة، منها العدل والقصاص والحياة والأمن وغير ذلك، معاني يمكن التدبر تشمل معاني عظيمة. التكثير وكذلك أيضا أن حق الجاني حق المجن عليه للتوبة، يعني صفة من الجاني. المهم أنها لها معاني كثيرة مع اختصارها. وكذلك أيضا من يعمل سوءا يجزى به، هذا أيضا مختصر يعمل بمعاني كثيرة. وكذلك أيضا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وأكثر ذلك الحديث. المهم أنها ألفاظ قليلة لها معاني كثيرة بدون حد، هذا يسمى إيجاز قصر، يعني أنه أن الكلام قصير مفيد للمعاني بدون حد. كذلك أيضا في الأحاديث كثير من هذا النوع، قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، هذه جملة خطيرة لكن لها معاني عظيمة. احفظ الله، افعل ما أمرك من صلاة وزكاة وحج وصيام، نعم، واترك ما نهاك عنه من زنا وسرقة وشرب خمر واعتداء على الغير وما أشبه ذلك. يحفظ يدين وأهلك ومالك في دنياك وأخرى. كل هذا يتضمن مع أنها كلمات بسيطة جملتين. احفظ الله هذه جملة، يحفظ هذه الجملة الثانية، وكذلك إنما الأعمال بالنيات. وشد فيها من المسائل ما لا نهاية له، ما لا نهاية له. هذا يسميه العلماء إيجاز قصر. كذلك أيضا الحرب خدعة، هذا فيه إيجاز قصر. خدعة يشرح فيها كل ما يمكن أن تخدع به عدوة من قول أو عمل أو سلام أن تدست عليه أو غير ذلك. نعم لا لا أن يكون سلام، يكون سلام أي تضمن أكثر من معنى. اللي ما تعمل ما تضمن إلا معنى واحد هذا متوقع. ولهذا يقول المؤلف معاني كثيرة، معاني وكثيرة ما حصل ما بالضبط ما يعدي هذا قصر أو يعد قصر لكنه ضعيف. طيب يقول المؤلف كقوله تعالى وإما أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف. إذا كان ما في قرينة ما يصير هذا إيجاز، تقدم أنه يكون إخلالا، أنه يكون إخلالا بدون قرينة. لكن مع قرينة إذا كان إيجاز بحذف كلمة أو كلمتين أو جملة أو جملة هذا يسمى إيجاز، لكنه إيجاز حد. لماذا؟ لأن في الكلام شيئا محذوفا. مثال الكلمة قوله تعالى أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، هذا في حد الكلمة وهي الهمزة أهم ينكرون، أهم ينكرون، فهذا فيها حرف كلمة. ومثل قوله تعالى قالوا تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حررا، تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حررا، المعنى لا تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حررا. هذا حذف إيه؟ كلمة، لكنها معلومة، معلومة لها قرينة. ومثل ذلك أيضا قول الشاعر فقلت يمين الله أبرأ قائدا ولو قطعوا رأسي لبيت وأوصاني. فقلت يمين الله أي علي يمين الله، أبرأ أي لا أبرح، لا أبرح. حددت هنا كلمة ولا كلمتان؟ كلمة واحدة، لكن ما الدليل؟ ما الدليل يعني أبرح من أخوات ثانية الملازمة لإيه؟ للنفي، لأن معنى لا أبرح أفعل كذا أي لا أزال أفعل كذا، فهن فعل استمرار. ومثال حذف الجملة كقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل. وفي أيضا غير هذا أوضح من كلام المؤلف قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مثل التقدير فأفطر، فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذه فيها كلمة جملة وجزء جملة، فيها جملة وجزء جملة، فأفكار جملة وجزء الجملة فعليه عدة من أيام أخرى، فعليه عدة من أيام أخرى. نعم. طيب، قال نفس المؤلف بقوله وأن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك، أي تصدق التوكل، يعني معلوم أن الله سبحانه وتعالى ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام على السلام إلا لأجل أن يصدق ويتكلم بمن سبقه ويتأسى به فيهون عليه الصبر. طيب، ومثال حديث الأكثر نحو قوله تعالى فأرسلون يوسف أيها الصديق، فأرسلون أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. هل كان يوسف حاضرا؟ لا، إذن لابد الناس حد يستقيم به السلام. أننا فأرسلوا فذهب إلى يوسف فدخل عليه وقال يا يوسف أيها الصديق، شوف كلها كلمات. نعم، هنا. طيب، ولهذا يقول أي أرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، ففعلوا فأتاه وقال له يا يوسف، حوالي خطر لأنه مفهوم السياق. وهذا أعني إيجاز الحد، كثيرا ما يقع في القصص، يقع في القصص كثيرا في قصص القرآن وغيره، وذلك لأن القصة يعلم ما فيها، يعلم ما فيها السياق، فسهل أن نحفظ منها ما دل عليه السياق. طيب، نقرأ الأسناد ولا لا؟ لا، خمسة لا، الحرب كلمة كلمة. قال ابن مالك ليس إياه. وصف وفعل ثم حرف من كلمة، إلى الآن ما تشاء واحده كلمة أحد، واحده كلمة، واحد الكلمة في جاء القطع مثال آخر في جاء الحد مثل عبد الله فأرسلون يوسف ويحفظ والمحفوظ تقديره فأرسلون فأرسلون فأرسلون أقسام الإثناد، يقول الإثناد يكون بأمور كثيرة، والإثناد ذكرنا فيما سبق أن يكون اللفظ أكثر من المعنى، يكون بأمور كثيرة. أولا، منها ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام، وهذا كثير، مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات هذا عام، والصلاة الوسطى هذا خاص، هذا ذكر الخاص بعد العام. نعم. ونذكر أيضا، يقول المؤلف اجتهدوا في دروسكم واللغة العربية. نعم،

مؤمنة، أما أبوه فكان كافرا. نعم. طيب، ومنها الإيضاح بعد الإبهام كقوله أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، فالشخص الذي أمدكم بما تعلمون هذا مبهم، ما بين الشخص الذي أمدكم به، ثم قال أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم بأنعام وبنين، هذا تفصيل لقوله بما تعملون. وين جت هذه لقوله بما تعملون؟ لأن اسم موصول مبهم، أمدكم بأنعام وبنين هذا مفصل، سيكون هذا من باب الإيضاح باب الإبهام، أمدكم بأنعام وبنين. ومنها من الإسناد أيضا التصغير لغرض، تصغير يكرر الكلام أو جملة لغرض، والأغراض كثيرة في ذلك التصغير، مثلا التأكيد، تأكيد تقول مثلا قم هذا تأكيد، أو تقول مثلا لا تفعل كذا، لا تفعل بكذا، لا تفعل، هذا أيضا من باب التأكيد وهو إطناب. ومنه أيضا طول الفصل في قوله وإن امرأ دامت نواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم، وين الإسناد؟ في إنه، وإلا لكان يقول وإن امرأ دامت نواثيق عهده على مثل هذا لكريم. ومثله أيضا قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أعاد الفعل فلا تحسبنهم بطول الفصل، وإلا لو قيل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب، نعم فقام الكلام، لكنه لطول الفصل وللإيضاح أيضا لأنه لحظة ثلاثة صار فيه ارتباط في المعنى. فعلى هذا نقول نمثل بالآية، فالتمثيل بالقرآن إذا أمكن أو بالسنة خير من التمثيل بالشعر أو بكلام العرب، لكن أحيانا المؤلف ما يستحضر عند استجابة المثال، ها؟ غير مثلا ما كتبه من كلام العرب او من كلام الشعراء. نعم. والمقصود بالتمثيل ما هو؟ الايضاح. ولهذا اذا اعوذت الامور ما وجدت مثال في القراءه والسنه تجيب من عندك، ما في مانع، المقصود هو ايضاح الثلاثه القاعده. طيب، وكذلك ايضا وكزيادة الترغيب في العقل في قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم عدوا لكم فاحذرون، لإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ما في أشياء، وهنا قال إن من أزواجكم، ومن هنا للتبعير يعني بعض الأزواج لا كلهم بالأولاد، وقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا التكرار الذي ذهب إليه المؤلف وهو الترغيب في العفو، تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تبارك فظاهر كلام المؤلف أن الآية من باب التكرار، وأن الجمل الثلاث معناها واحد، لكن من هذا ليس بصحيح، الجمل الثلاث معناها مختلف، العفو عدم المؤاخذة

يرفع صوته وش تقول ما أسمع. جاءوا الثلاث فقال إن التمامين وبلغتها قد أخوجت سمعي إلى ترجمان. الأصم يحتاج إلى مترجم. قول تجد واحد كان يقول صوت نعم. وأيضا الأصم ربما يدرس بعض الأصوات دون بعض وهذا شيء مشاهد. الأصوات اللي ألفها قد يدرسها أكثر من غيرها لأن فيه صوت غريب. أي معنى إن الثمانين هذه إن واسمها أين الخبر؟ قد أحوج السمع إلى ترجمة جملة وبلغتها جملة خبرية دعائية يعني من مقصود بها الدعاء وهي بلغة الخبر. يقول لهذه الحديثة إن الثمانين وأسأل الله أن يبلغك إياها قد أحوج السمع إلى ترجمة وبلغتها في صواب النطق بها وبلغتها لا وبلغتها بلغتها خطأ لأنه إذا جاءت إن الثمانية قد أخذ السنة إلى ترجمان علم أنه قد دلع. وأيضا هو يريد أن يدعو لهذا الخليفة يقول إن الثمانية وبلغتها يعني أسأل الله أن يبلغك إياها قد أخذ السنة إلى ترجمان. لكن دعاها الخليفة ها؟ دعاها إلى الخليفة يعني يفعل الله أنه جلغة مريض يطول عمره عندنا يقبل هذا يتطور الله عمره فهذا يبغى يصير بالترجمان ها؟ يبغى يصير بالترجمان. لا لا لا لا لا أنا قلت لي أصنعني عشان يصير أصنع. لا لا تدريب يعني ما يريد ان الخليفه يبدا الى حد ان يكون اقم طبعا نفسه يقول ان انا بلغت 80 تعذرني لكن تعرف يعني يقول كيف تعالى هو يدعو له ان الله يجعل يبلغ 80 اقم ثم قال ومثل ايضا نحو قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يسألون. هذا اعتراض بين جملتين ويجعلون لله البنات جملة والثاني ولهم ما يسألون جملة أخرى مستقلة فجاء بينهما سبحانه. طيب ما هي الفائدة من الاعتراض الجملة الاعتراضية الفائدة منه حسب السياق. فهنا الفائدة من قوله تعالى سبحانه المبادرة في تنزيهه سبحانه وتعالى عما ادعوا عليه من أن له البنات هذه الملائكة بنات الله وهم ما يريدون إلا الأبناء الذكور. إذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا وهو الإنثى ظل وجهه مسودا وهو كريم. والعياذ بالله هم يكرهون البنات ثم ينسبونها الى الرب سبحانه وتعالى. ما ينبغي للانسان ان يدخل بطول العمر الا مقيدا ويوجد هو منها اولا ذكر الخاص بعد العام والثاني العكس وهو ذكر العام بعد الخاص والثالث الاباحه بعد الاتهام والرابع التكرير لغرض تطول الفصل والخامس الاعتراف والسادس

وقوله غير مفسدها هذه حال من حال كونه غير مفسدها ويجب ان تكون استثناء. المهم انه قال سقى ديارك ثوب الربيع يعني المطر النازل في زمن الربيع. هذا المطر النازل قد يسقى الديار ولكن يفسدها تشوفه ترسيه في الهدم وأغراق الزرع وما أشبه ذلك. فلما قال غير مفسدها احترق. وهذا في الحقيقة أن عندي أنه للحسو أقرب منه للإثمان، لأن كل إنسان يدعو بأن الله يفسد بلادك ثوب الربيع، هل أحد يتوهم أنه يدعو بثوب مفسد؟ لا ما أحد يتوهم. كان يقول الله الله يعطيك الغرض. نعم. لا تجعل الله الله يرزقك الخير والله. هو يعني مقصد مقصد السيء. لا. ذكر الربيع معناه إنه خير. على كل حال. لا تقل مقصد. لا تقل لا تقل. إيه. الحقيقة أن هذا الحسو أقرب منه للإثنان. لأنه يعني معروف المقام ما يقصد أنه يقصد شكلا مفسدا، لكن إن كان أنه معروف أن هذا المتكلم بسوء القصد هل جاء بأن يغسل سياره معروف سوء القصد، وأنه إذا قال سقى دياره المراد أغرق دياره فهنا يكون الصواب صحيح. هنا انتهى الكلام على علم المعاني، وهو علم كما رأيتم الدينه السحابة التي يستمر مطرها فهمي تنزل بالمطر. علم المعاني كما رأيتم غالبه يعتمد على الذوق والمعنى، ولهذا كما مر عليه تجد فيه معاني استفاد منين؟ من السياق في معاني الاستفهام السابقة حروف الجر، وفي أشياء تجدها الإقناب وكذلك الإيجاز وكذلك المساواة، كلها تعتمد على الفهم ليس شيئا ملموسا بحيث الإنسان يدركه، ولهذا يمكن النداء فيه النداء. أما علم البيان فإنه في الحقيقة ألد من علم المعاني، وهو علم سيء ويدركه الإنسان بأنه